بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن ندخل في الحديث 27، كل مكان بتسجد فيه يوم القيامة بيشفع لك. يعني إيه؟ أنا بصلي هنا، طيب بكرة صليت هنا، بعده صليت هنا، يوم القيامة أنا صليت في كم موضع؟ 4 مواضع يشفعوا لي. طب واللي بيصلي في موضع واحد هيشهد له؟ ليه تزنق نفسك؟ فأنا دلوقتي بصلي المغرب هنا، سنة المغرب لا الحمد لله شكرا، هات مية بس عم فتوق صليها هنا. طب العشاء صليه هنا، سنة العشاء صليه هناك. يوم القيامة كل مكان سجدت فيه يعمل ايه؟ يشهد لك. طب في البيت احنا معلقين على حتة واحدة بس، حتة كده في اوضه الجلوس كده، ولا في الصالة في الظهر كده على جنب ونحط المصلية، كم مكان في البيت هيشهد لك؟ مكان واحد. لا، هنا يمين وهنا شمال وشرق وغرب. اي مكان تروحه دور على جامع وصلي فيه يشهد لك. رحت حلوان، وانا كل يوم بروح حلوان ده مرة واحدة، ادن الظهر صلينا في الجامع ده، ادن علينا العصر ما تصليش فيه، دور على جامع تاني. ما اصلي مش من حلوان، وما بروحش حلوان كل ايه كل سنة حتى. طب اعمل ايه؟ لما ربنا يكرمك وتروح حلوان دور على جامعين جنب بعض، بحيث الجامع ده يشهد لك وجامع التاني ايه يشهد لك. يا رب يكرمك وتروح تصيف كده في مرسى مطروح، مش بتصلي الفجر؟ ما بتصليش، بصلي. دور على جامع. كم يوم في مرسى مطروح يا مولانا؟ 4 ايام، يبقى 4 جوامع. طب الظهر انا بصيف يا مولانا، دور على مكان صلي فيه، ما لقيتش صلي بره. طب المغرب والعشاء صليهم في جامع. تيجي يوم القيامة تلاقي مرسى مطروح بتشهد لك، اسكندرية بتشهد لك، الصعيد بتشهد لك. سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسافر يصلي في الجامع، ولما يرجع يصلي فين؟ في الجامع. هذه سنة مهجورة. يعني ايه سنة مهجورة؟ ما بنعملهاش. لا، تعال صلي في الجامع 2 ركعات، وانت جاي صلي في الجامع ايها 2 ركعات، تحيي سنة، تحيي مولانا سنة. تعال بقى الحديث بتاعنا بقى عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. روى مسلم. ده كلام جميل أوي. الراوي هنا بتاع الحديث الأولاني، عشان هم محدثين مع بعض، النواس بن سمعان صحابي الرسول دعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهو من أهل الصفة. أهل الصفة دول فقراء مش متجوزين، عددهم من 40 ل60، وكانوا بيقعدوا قدام الجامع. شوف يا سيدي ربنا يخليك، يقعدوا قدام الجامع، ولما النبي يجي له أكل يبعت لهم، وكان علامة على إن النبي شبعان ولا جعان أهل الصفة. يعني إزاي أهل الصفة؟ يعني أنا دلوقتي هو جعان، يبقى الرسول جوه جعان. طب الرسول لو كان عنده أكل كان عمل إيه؟ كان بعت لنا. كان منهم أبو هريرة وأبو ذر، ودي مولانا النواس، وأول ما يتجوز يوم واخد بعضه إيه وما فقير برضه، إيه المشكلة؟ بس ما يقعدش في وسط مين؟ في وسط العزاب. فين بقى الدكة بتاعتهم؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي حتة صغيرة كده 1.5 متر، دي اسمها دكة الأغوات. دول الخدم بتوع المسجد النبوي يقعدوا هنا. والأغا دي لفظ تركي. امشي شوية كده لورا تلاقي حاجة كبيرة، بسطة كبيرة كده، ارتفاع 1.5 متر و 40 متر 50 متر. دي أهل الصفة كان بيقعدوا فين؟ في الحتة دي، يبصوا على ظهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البر الخير، حسن الخلق كلام جميل، ما هو المشكلة في الخلق؟ الخلق دي مجموعة التصرفات الصادرة من الإنسان. بيغتاب، فين حسن الخلق؟ في وشك حبيبك ومن وراك ضدك منافق، فين حسن الخلق؟ يأكل خيرك وينكره، فين حسن الخلق؟ لو طال يشتمك يشتمك، لو طال يضربك يضربك، فين اللي بيفتكر المواقف الحلوة في المواطن السيئة؟ هو ده حسن الخلق. المشكلة اللي بيعاني منها الإنسان إيه؟ إن الظاهر غير الباطن. يظهر الباطن عند الأزمات، ها حبيبك واخوك لكن لما تقول له احنا مزنوقين في 200 جنيه ما يعرفكش، ما يعرفكش خالص. يا فلان احنا عايزين مش عارف نشتري ايه، حاضر من عينيا، طب في الفلوس بكره ابعتها لكم. عارف لو قال ما معيش يكون احسن، مش هجيب يكون احسن. ليه؟ هتدور على ايه؟ على غيره. لكن لا، انا عم ابراهيم هيجيب لي بكره 2000 جنيه، جينا بكره ما جابهمش وقعنا في مشكله. طب وليه؟ اذا وعد ايه اخلف. يجي يتكلم يكذب، طب انا اصدقه ازاي؟ المؤمن بخيل يا رسول الله؟ قال جبان يا رسول الله؟ كذاب يا رسول الله؟ لا صلى الله عليه وسلم. ازاي مؤمن وكذاب؟ انما بعثت لاتمم مكارم الايه. فين بقى الاخلاق بقى؟ ربنا لما مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالولوش احمر الخدين، قال له ايه؟ وانك لعلى خلق. دي الأزمة اللي انت بتعاني منها النهاردة. الناس كل ما تترقى أخلاقها تبقى حلوة، وقليل الأصل كل ما يترقى أخلاقه تبقى مين؟ وحشة. ده الفرق بين ابن الناس المتربي وبين الناس الايه؟ التعبانة. هل من الممكن أكون أنا بيئتي بيئة وحشة وأبقى كويس؟ المرء بيتغير. كان في شيخ ضرب مثال جميل قوي، شاكر شيخ ولا من الجماعة السياسيين، قال لي الإنسان فوق المترو حاجة وتحت المترو حاجة. تحت المترو معك ايه؟ تذكرة. تحت المترو ما بتركبش في عربية مين؟ سيدات. تحت المترو بترجع ورا على الخط. تحت المترو بتلتزم شوية كده، الباب الوسطاني بتدخل منه وعلى الآخر بتركب منه. في بعض الأخلاق انت التزمت بيها تحت ما التزمتش بيها فوق. ايه اللي حصل؟ الوضع أجبرك. البني آدم يا أخوانا بيتغير. لو كان الإنسان ما بيتغيرش يبقى ربنا بيبعت الرسل ليه؟ ده سؤال احنا عايزين نفهمه. ربنا بعت آدم ليه؟ ويمشي آدم يجي نوح، ويمشي نوح يجي إبراهيم، ويمشي إبراهيم يجي إسماعيل. ايه الغرض من الانبياء الكتير دول؟ لو كان الانسان ما بيتغيرش يبقى سيبه بقى، الحلو حلو والوحش ايه؟ وحش. لا، الوحش ممكن يتغير عن طريق حاجتين: تغيير الهوايات وتغيير الاصحاب. اصل المرء على دين خليله دي مهمه. اسال اي واحد بيشرب سجاير، مع احترامنا الشديد احنا ما نقصدش حاجه، يا اللي بتشرب سجاير مين انت؟ ازاي شربت سجاير؟ يقول لك صحابي. صحاب واحنا صغيرين يعشق منه، ده لما يكبر يبقى راجل. فبقت السيجاره علامه على مين؟ على الرجوله. فلما اشوف عيل في ثالثه ابتدائي بيشرب سيجاره يبقى ده مين؟ يبقى ده راجل. يبقى في رابعه ابتدائي يمشي مع البنات ده راجل، سته ابتدائي يبقى معاه مطوه 100% راجل، ثالثه اعدادي دخل الاصلاحيه كده ثلاث ارباع راجل. ما هي ماشيه كده اهو، ماشيه كده اهو. طيب الصحاب لهم دور. عاوز تحكم على حد؟ شوف من صحابه، احكم علي انا كده، مين صحابي؟ عمك سامي وعمك سعيد وعمك ابراهيم وعم اسماعيل، كلهم ودوني في داهيه. خلاص تعرف شيخ هشام. ما هو اعرف البني ادم من مين؟ من صحابه. عشان كده دايما خلي اصحابك بتوع الجامع بيصلوا، يعرف ربنا، يعني برضه صحوبيه حلوه. على الاقل في الجامع محدش هيديك سيجاره تشربها، ممكن ياخدوك بعد الصلاه على القهوه مفيش مشكله. خلاص زي عمك فتوحه وجاب لنا ميه وهرب، راح فين؟ راح يلعب ضمانه. ربنا وفقه المهم صلى وخلاص. الشاهد ابعد عن اصحاب السوء. اتنين غير هواياتك. ايه الهوايات بتاعتي؟ هوايتي اقعد على القهوه. تعملي على القهوه؟ اشرب شاي. طب ما تجرب تشرب شاي في البيت. بتعملي في البيت؟ بشرب سيجاره واقعد في البلكونه. طب ما تقعد تقرا كتاب. العقاد يا اخوانا ما خدش سته ابتدائي، ما كملش تعليم في سته ابتدائي. العقاد اتولد 1896 ومات 64، ما خدش ابتدائيه، طلع من سته ابتدائي بس حب يمشي حاله، فبقى يقعد يكتب المقال بالشقلوب. يعني ايه مثلا؟ يعني يقول لك ايه حديقه الحيوان في ابهى صوره، ويكتبه مقال. هو يعكس المقال، كيف تكون حديقه الحيوان في ابهى صوره، ويكتب نفس الموضوع بس يعمل ايه؟ يغيره مره مع مره. العقاد كان له مكتب في اخبار اليوم، وكان له عمود اسمه يوميات العقاد، مطبوع اربع اجزاء في دار المعارف، حته صغيره كده. ده مين ده؟ ده العقاد. ده العقاد المنفلوطي ده، صعيدي وبعمه وبشنب كده، تشوفه كده تفتكر كان عندنا واحد بتاع ملوحه شكله بالظبط، مربي شنبه كده، عارفين شنب بتاع المعلمين ده، ولابس عمه. مين ده؟ ده المنفلوطي اللي عامل كتاب النظرات والعبرات، وعامل المدينة الفاضلة، وعامل كتب ما نعرفش نقراها بالعربي. مين المنفلوطي ده؟ صعيدي من سوهاج. مش منفلوط دي سوهاج ولا فين؟ أسيوط؟ أسيوط؟ ما في كل بيعدي على كلهم صعيد. صعيدي من أسيوط، وراجل كان فلاح، ما كانش حاجة يعني أهو. بس النهاردة بيقروا أدبه، يقول لك ده انا بقرا للمنفلوطي. قريت المنفلوطي؟ يقول لك النظرات والعبرات، اهو كتب حلوه. طيب ايه كمان يا مولانا؟ طلعت على المعاش وفاضي، اوعى تفضى، لازم تشتغل، لانك لو ما اشتغلتش هتموت. طب انا ما بشتغلش يا مولانا. عك في اي حاجه، عك في اي حاجه. طب اقعد في البيت، هتعمل نفسك مشرف، فتشرف على مراتك تتخانق معاها، تشرف على العيال يتخانقوا معاك. انزل واعمل ايه؟ تعال الجامع وهات لك فوطه صفرة من 5 جنيه، واقعد نظف في المصاحف، على بال ما تخلص المصاحف فيها اسبوع تكون جه فيها تراب تنظفها تاني. عايز ايه تاني من ربنا؟ عايز ايه تاني؟ ويمكن ربنا يكرمك بشغلانه. في واحد اعرفه طلع معاش، اشتغل شغلانه حلوه قوي. ايه الشغلانه دي؟ سمسار. اشتغل سمسار، بقى يعدي على اي بيت حاطط يافطه للبيع، اتصل بيه، ممكن ابيع لك البيت ده، يقول له حاضر، ويقعد الناس تتصل بيه يروح يبيع. مره مع مره بقى سمسار. بعد ما طلع على مين؟ اخر مره شفته جاب عربيه من اللي بتزق كده، اللي يحب النبي يزقها، اسمه بقى عنده عربيه صلى الله عليه وسلم. يمشي الحال. هل البني ادم قابل للتعليم؟ هيظل الانسان يتعلم لحد ما يموت. الدليل الصحابه تعلموا وهم كبار. عمرو بن العاص اللي فتح مصر اتخرج من اني كليه حربيه؟ اقول لك انا، اتخرج من كليه الجزاره، كان شغال جزار، بيذبح بار، يذبح بني ادمين وخلص، بس كفار. سيدنا علي بن ابي طالب كان شغال ايه؟ دكتور في الجامعه، كان سقه. سقه. عمر بن الخطاب الفاروق، عمر كان بيشغل ايه؟ راعي غنم. راعي غنم، الموضوع بسيط خالص. في امثله كتير لناس بداوا حياتهم يا اخوانا. ما فيش يهودي ما بيعرفش اربع حرف. اربع حرف. اعلم العلماء في القراءات اسمه المتولي. مستحيل تلاقي سند محترم ما فيهوش الامام المتولي. كان ساكن في العطوف هنا، مات من 150 سنة. كان بيشتغل ايه؟ فران. فران تعيش ويألف كتب. فين؟ في القراءات. ويكتب. لما مات حفيدته بنته كانت بتبيع الكتب اللي ألفها الصفيحة ب 15 قرش. اللي خدوها بقوا أغنية، طبعوا الورق اللي بيكتب فيه، بقوا أغنية وعملوا كتب ما يعلم بها إلا الله. ويقول لك الإمام المتولي في شيخ المصحف بتاع المدينة اسمه عامر بن السيد عثمان، عارف كان بيشتغل ايه؟ كان فران برضه، اهو اسمه مكتوب على المصحف، ميت قريب في الثمانينات موجود. الدكتور طه ريان عميد كلية شريعة، زرته زمان لما كان عيان 98-99 كده، قال لي انت فين؟ قلت له انا لا يا ربي 2000 وشويه 2003 2004. قعد يتكلم، قال لي انت فين؟ قلت له انا امام جامع الظاهر. قال لي يا سلام، عارف الفرنه اللي هي ورا دي؟ قلت له اه. قال لي سنه 68 كنت انا شغال فيها تبع الحكومه موظف تومين فيها، شغال فران برضو. ده عميد كليه مين؟ شريعه، اسمه الاستاذ الدكتور طه ريان، مات في كورونا الله يرحمه 2020 أو 21 مش فاكر. كان شغال فران سنة كم؟ 68. إيه المشكلة؟ بس غير هواياته. طب أنا ممكن أتعلم؟ آه. ممكن أحفظ قرآن؟ آه. بس غير هواياتك، تقدر تحول حياتك من إنسان وحش لإنسان كويس عن طريق حاجتين: تغيير الأصحاب، اثنين ايه؟ تغيير الهوايات. كفيف نسيبه ميت ولا نشغله شحات؟ اخر الكوبري بتاع جسر السويس ده على ايدك الشمال وانت ماشي حاجة اسمها قصر النور. رحت انا قصر النور ده زمان، انا وصديقي الشيخ سيد كان كفيف، والشيخ يحيى الله يرحمه كان كفيف برضه. اول ما رحنا قابلنا واحد كفيف برضه، فقلنا له احنا عاوزين نجيب كتب اللي هي بالبرايل، بس ما بنعرفش نقرا بالبرايل ده. قعد يضحك قوي، قال سهله ساعه تتعلمه. حاضر يا عم الحاج. فاللي معانا، فهو الراجل ده كان كفيف اسمه سمير، يعني راجل فكاهي كده، قال هو انتوا كوففه؟ فالشيخ سيد قال للاسف اه، زعل قوي. قال له للاسف ليه يا ابني؟ ده احنا بنشوف بقلبنا. واحنا وداله محاضره وفي الاخر قال له انا كفيف انا كمان. فراح الواد سيد قعد يضحك، طلع مدير المركز ده كله كفيف. دخلنا عندهم مسطره اسمها برايل، نسبه لواحد فرنساوي اسمه برايل اخترع لهم اختراع عجيب، ان الالف ست نقط. سيادنا دول بيشوفوا بقلبهم، حاسه الايدين عنده اكتر منه منك، فيجي يعدها فوق بعض كده تبقى الف. طب به نقطه نقطه نقطه زي الدال كده. عندهم القران معمول في 5 مجلدات، كفيف يعرف يقرا قران مش كده وبس، وعملوا مطبعه تطبع لهم الكتب. سنه 92 في كليه شريعه جم 2 ستات طالعين على المعاش، عملوا حاجه ولا انا ولا انت ولا اللي خلفوني يعرفوا يعملوها. استأذنوا من عميد كلية شريعة يديهم اوضه. سنه 2 وكام؟ اوضه صغيره كده. لو وراك حاجه اتفضل، وراك حاجه؟ لا، اللي جنبيك. انت مستعد للهروب؟ اللي عايز تهرب اهرب، اللي عايز يهرب اهرب يا اخوانا. 92 اوضه كده. طيب بعد كده وانا ماشي مع الجماعه الكفف دول لقيت 2-3 مولانا هاتهم بسرعه. يا اخوانا في ايه؟ دخلوهم الاوضه. جت الست الطيبه قالت لهم ايه؟ ما حدش يشتري كتاب، احنا هنشتريه. 2 هنسجله لكم بس الشريط بربع جنيه. الشريط زمان كان تقريبا ب 65 قرش، متسجل بربع جنيه، ويجي واحد زي حالاتنا يقولوا لي هتقرا الكتاب هنديك في الشريط 1.5 جنيه. شفت عملوا ايه؟ فاروح اجيب كتاب مقرر زي ده هم يشتروه، وانا اقراه لهم في 4 ساعات يدوني 6 جنيه، والكتاب انا ذاكرته وخدته. يبقى انا كده استفدت كام حاجه؟ 3، قريت وخدت الكتاب هديه وخدت 6 جنيه. جه الكفيف عمل ايه؟ دفع ربع جنيه، الكتاب ده مسجل في كام شريط؟ في 4 شرايط، يبقى يدفع ايه؟ جنيه. وياخد الشرايط ويمشي. الشرايط دي تمنها كام؟ تمنها 3 جنيه. السنه اللي بعديها الموضوع كبر، وجه عبد الفتاح الشيخ رئيس الجامعه وافتتح مين المشروع بتاع الاثنين الستات دول، وكان راجل طيب الله يرحمه، ويعني قال لهم كلمتين حلوين كده، بقت الشرايط مجانا مجانا، واللي بيقرا بياخد 2 جنيه، خد الكبيره بقى، وكل كفيف له 10 جنيه راتب في الشهر. 93 فتحوا فرع تاني في حلمية الزيتون، 94 مش فاكر، 95 خلصت ومشيت. 2 ستات طلعوا على المعاش. الفكرة دي وحشة؟ فكرة حلوة وفكرة كويسة، وربنا بارك مش ما باركش، وربنا اداهم. عشان كده بيقول لي البر يعني الخير، حسن الايه، كانوا يضحكوا مع الناس ويستحملوا. انت عارفين الجماعة دول برضو صعبين شوية، والشرايط جت الشرايط ما جاتش، اصل اللي بيقرأ تأخر، والعيال يقعدوا يزعقولهم وما بيتكلموش خالص، عشان مش عاوزين يضيعوا ثوابهم بالمن والايه. الله اعلم، غالبا الناس دي شكلها ماتت، بس اهو الطيب بيقعد لهم. البر حسن الايه خلق، والاثم ما حاك في الصدر. مش محتاج علماء يقولوا لك، اللي بيعمل حاجة حرام بيحس ان فيه ناموس بيقرص فيه. يعني انا قاعد دلوقتي اهو، في واحدة عمالة بص لله وانا بدي الدرس، وعمالة بص لله، اول ما لقيت عم ابراهيم بصص لي رحت بغير وشي. مولانا ما انت لو بتعمل حاجة غلط هتخاف، طب لو مش حاجة غلط ما بص الله براحتي. انت بقى قلبك ده بيقولك، انت مش محتاج مشايخ، فلما تحس ان قلبك بياكلك تجري تسأل الموضوع ده حلال ولا الموضوع ده حرام. ادي استفتي قلبك، مش استفتي قلبك. زمان رحت القصر العيني مع واحد من الجماعة الطيبين دول، فقعد مستنيه لما يخلص مشواره ويجي لي، فقعد في وسط الناس كده والمرضى كلهم سيدات، فواحدة قالت من اللي حمدها أنا عاوز أكشف عظام بعدين أستخير ربنا. غابت 3 دقايق وجت قالت لا أنا استخرت ربنا وهروح أكشف. كنت عايز أقول لها يعني استخرت ربنا إزاي؟ مش تصلي الأول وتنامي وتصحي تشوفي نفسك مرتاحة ولا مش مرتاحة؟ لا، هي في 3 دقايق استخارت مين؟ استخارت ربنا. يا مولانا هنا مش استفتي قلبك، ما هو استفتي قلبك أنا مطمن للموضوع. استفتي قلبك، لو حاسس بمشكلة اسأل اللي بعمله ده حلال ولا حرام. اصلا وممكن الناس تقول لك حلال وانت معتقد انه حرام، والان تسال تاني وثالث ورابع وخامس. وكرهت، شفت العلامه بقى، ان يطلع عليه الايه الناس. تعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بديكوا ضوابط تمشيكم في الحياه. البر كلنا هنعمله واحنا مطمنين، الشر قلبي بياكلني، 2 مش عاوز حد يعرف ان انا بعمله. لما تقع مع العلامتين دول اعرف ان حضرتك على خطر وغير. طيب الحديث الثاني له علاقه بيه، عشان كده خدوا رقم 1 بس. عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه وارضاه، يعني اسلم وحسن إسلامه وانتقل وعمره 90 سنة في الشام. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر. الرسول ادهاله بقى في الأول بقى، عرفت منين يا رسول الله؟ وأنا بهزر، ده أنا نبي صلى الله عليه وسلم، بعرف بقلبي. سيدنا عثمان كان واحد جاي قال له عينك زنت، قال له ليه؟ قال له انت وانت ماشي بصيت لوحده. قال له أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا. قال له أو ما علمت أن المؤمن يرى بنور الله؟ اتقي فراسة الايه المؤمن، فإنه يرى بنور مين؟ بنور الله. فهنا بيقول لك اهو جئ الرسول استقبله بقى، دي معجزة بقى. أجئت جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفت قلبك، شوف قلبك. ايش معنى القلب؟ لان القلب هو محط نظر الرحمن، وما في القلب بيترجمه اللسان، والقلب هو بيت القصيد، وكله في قلبك. لقلبك حلو لقلبك وحش، وحاشة القلب بتطلع على اللسان والوش، حلاوة القلب بتطلع على اللسان والوش. عشان كده ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة، حتة لحمة، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي الإيه؟ طيب بعدين نتكلم في الحتة دي. البر ما اطمأنت إليه النفس. أنت دلوقتي وأنت قاعد في الجامعة هنا بتعمل حرام؟ خايف حد يشوفك وانت قاعد في الجامعة؟ قاعدين بأريحين. أنا بدي الدرس الآن مش الآن. تعال بقى لواحد فينا علامة الصلاة في وشه وربنا كرمه وداخل خمارة مثلا، يعني واقف في طابور السجاير بيفرقوا سجاير لله، واقف ياخد له سجارتين. ما السجاير رجعت زي زمان، فرت السجارة بثلاثة جنيه. يوم السبت اللي فات كنت بشتري إزازة ماي وباكل بسكويت، فلقيت واحد قال له عايز سجارتين، فبقول للراجل بكام السجارة؟ قال لي بثلاثة جنيه. السجاير فرت. فرت هيكسب لما يبيع له ثلاثة في عشرين بستين، مش هي بخمسة وخمسين باين، يبقى كسب خمسة جنيه. وبرضه الراجل برضه يعني عشان الغلابة تشرب سجاير. خلاص أستاذ نادر، أستاذ نادر لا بتشرب علبة ولا بتشرب يارد. بطلتها امتى؟ النهاردة. ربنا يجعلنا نص للناس وما نفضحهاش يا رب. الشاهد الإثم، استغفر الله، لا البر ما اطمأنت إليه الإيه؟ فرحان. واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، حلال حرام، أعمل ما أعملش، صح ولا غلط. وإن أفتاك، ما قالش العلماء، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ليه ما تسألش العلماء؟ سؤال، مش بتسأل الدكتور؟ ما هو العالم ده دكتور. اللي عايز الشرع عربية بيسأل ده، انا اقول له يا مولانا قول لي كلمة ترضي ربنا كده، اجيب بيجو ولا اجيب تويوتا؟ اعمله ايه هنا؟ لا انا بتاع تويوتا ولا بتاع بيجو. عايز يتجوز زينب ولا هدى؟ انا ما اعرفش، يمكن تطلع هدى وحشة تطلع زينب حلوة، انا ماليش دعوة. الرأي مش بتاع دين، اشتري في التجمع الاول ولا الثالث ولا الخامس، انا مالي. لكن انا عملت كده حلال ولا حرام اقول؟ فليه ما بتسالش وتسال بعد ما عملت؟ لا اسال قبل. هو انت بعد ما بتاخد الدواء بتسال الدواء ده بتاعي ولا مش بتاعي، ولا بتسال الاول؟ رحت عند الصيدلي اداك الدواء بتقول له ثلاث مرات ولا مرتين؟ ده راجل حط لك شرطين، يعني مرتين، ثلاثه يعني ثلاثه، اربعه يعني اربعه. بتسال قبل ولا بعد؟ قبل. انما النهارده سقط الجنين وبعد ما تسقطه تيجي تقول لي حلال ولا حرام؟ بعد ما قتله يقول لي انا الديه بتاعته كام؟ بعد ما بوظ الحج جاي يسال؟ طب ما تسال الاول، ما تسال الاول يا سيدي وربنا يكرمك ونجاوب. استفتي قلبك للي فاهم. انما جبنا حرامي هيقول لك السرقه حرام؟ النهاردة الناس بتفلسف الحرام، رقاصة بيقولوا لها اللي بتعمليه ده صح ولا غلط؟ اسكتي. لا، قالت مش الدكتور بيلبس بلط ابيض؟ قلنا لها اه. والمهندس بيلبس خوذة؟ والله العظيم قالوا لها اه. قالت لهم كمان الرقاصة بتلبس اللبس ده؟ ما هو ده لبس ايه؟ لبس مهنة. واحدة تانية سألوها قالوا لها يعني البوسة كده في الافلام؟ قالت لها ملهاش طعم، دي بوسة عمل، ويعني ما القلب ما فيهوش حاجة وده شغل. ايه رأيك عم اسماعيل في الشغلانة دي؟ انا عايز اشتغلها. تعال اسكت. يا مولانا نعم انت سرقت فلوس الزكاة. اسكت. ازاي سرقتها يا عبد العظيم؟ تعمل ايه؟ الشيخ لم فلوس الزكاة وجاب له عربية. انت بتعمل يا مولانا؟ ما هي العربية دي صدقة جارية بتجري فين؟ في الطريق. انت كمان بتدافع عن الغلط. هو ده اللي بيحصل النهاردة، بيفلسف الايه الغلط. فين بقى استفت قلبك؟ استفت قلبك ده للناس الطيبة المحترمة عشان يعرف انه بيعمل غلط فيصلحه. كان زمان بيبيع شرايط فيديو، فاكرينها؟ شرايط الفيديو دي كان ايجارها باتنين جنيه، فواحد كده قال لي تعالى انا رايحين مشوار، فمشيت معاه. فدخل زمان كده كان يعملوا مشروع، كان مشروع حلو كده، ناس بتعملوا دكانه كده بوتيك وحطت الشرايط. فنادي الفيديو، فراح الشريط بكام؟ باتنين جنيه. فهو جاب شريط قال لي وانت يا استاذ مش عاوز شريط؟ فاللي جنبي قال له لا ده شيخ في الجامع وبيخطب، وساعتها انا خطيب مكافأة سنه 93 كده. قال له هو ايه المشكله؟ واحنا بنبيع حاجه حرام؟ شفت شفت يعني ايه المشكله لما الشيخ يجيب فيلم يتفرج فيه على الرقاصه؟ او احنا بنبيع حاجه حرام؟ يا اخي اسكت. لا، لازم يدافع عن مين؟ عن الغلط. انت راجل بتبيع مخدرات. انا قابلت واحد في اندونيسيا، الله العظيم الكلام ده زمان قوي، يعني زمان جدا كده، زياده عن 15 سنه كده. الراجل ده كان مسجون، قابلته يا عم الحاج يعني اللي انت عملته ده صح ولا غلط؟ قال لك انا معترف ان اللي انا عملته ده غلط، وانا تبت الى الله وحسنت توبتي. الشيخ يقول له ايه؟ ما الراجل تايب اهو، بديك مثال يعني، الراجل تايب اهو. انا بقى رحت اكلمه قال لي لا انا ما عملتش حاجه غلط، هو وايه اللي انا عملته؟ بيعمل ايه دلوقتي؟ بيفلسفها. ما دام عارف انه ما عملش غلط هيتوب ازاي؟ خلصت يا عم انت بتاع المخدرات اللي بتعمله ده غلط وبتضر الناس والشباب. قال لي يا مولانا دي تجاره والراجل راضي، ولو ما خدش منها هياخد من غيري، ده يتوب؟ يعني لو ما تأذاش مني هيتأذي من مين؟ غيري، وانا ما ضربتوش على ايدي واداني جنيه اديته مخدرات. فهمتها ولا فهمتهاش؟ ادي المساله. فما دام الانسان مش معتقد انه غلط يبقى هيظل مستمر في الغلط. خلاصة الكلام، ازاي يكون انسان محترم؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ازاي انظف قلبي؟ استغفر الله 100 مرة، لا اله الا الله 100 مرة، الصلاة على النبي 100 مرة، شوية شوية القلب ده زي الحلة اتوسخت غسلناها بسرعة حلوة، سيبناها النهاردة وبكرة وبعد وبعد شهر جايين ننظفها، الصماد مش هيطلع منها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.